فابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتاكلون الدمعة أكلا لما وتحبون المال حبا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه ولا يوثق وثاقه أحد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء Allah. وَتَقُولُ